رحمه الله كتاب التعزير. التعزير معناه في اللغة المنع، ومنه التعزير بمعنى النصرة، وتعزروه وتوقروه يعني وتنصروه، وذلك لأنه يمنع المعادي من الإيذاء. وأما تعريفه اصطلاحا فأحسن ما قيل في تعريفه، يمكن أن يستفاد من كلام المؤلف، المؤلف قال يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. أحسن ما قيل في تعريفه أنه التأديب، التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وهذا هو تعريف المجد بن تيمية في المحرر، واختاره الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله على الجميع في كتابه الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، اختار هذا التعريف. إذن التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وبهذا عندما نقول التأديب فمعنى ذلك أنه لا ينحصر بعقوبة معينة، بل يشمل كل ما من شأنه التأديب، كأن يلزمه مثلا بتنظيف المسجد، أو يلزمه بالعمل مثلا في مكتب الدعوة والإرشاد، أو يلزمه بحفر قبور، أو يلزمه بأي عمل يكون فيه فائدة للمجتمع وفيه توجيه رسالة لهذا المعزر بأنه قد أخطأ وقد قصر. فالغرض من التعزير ليس هو الانتقام، إنما إصلاح هذا المعزر، هو تأديب. بل إن السجن لم يكن أصلا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، وإنما استحدثه عمر رضي الله عنه لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية واحتاج إلى حبس بعض من يرتكبون الجرائم. وهذا يدل على أنه يمكن أن يستبدل السجن بعقوبات أخرى يحصل بها المقصود، لأنه أحيانا قد لا يكون حبس هذا الذي ارتكب معصية، قد لا يكون حبسه مؤديا للمقصود. ومن أحسن أنواع يعني التعزيرات فيما بلغني عن بعض القضاة، وهذا ربما تكون في الجرائم يعني غير الكبيرة، جرائم غير الكبيرة كأن يقبض به مثلا يعاكس النساء أو نحو ذلك، أو مثلا يبلغ عنه أن لا يحافظ على الصلاة، الإلزام بالمحافظة على صلاة الفجر في المسجد مدة معينة. يعني أحد القضاة حكم بأن السجن أو الجلد، أو أن يأتي بورقة من إمام المسجد بأنه قد حافظ على صلاة الفجر لمدة 3 أشهر مثلا. ولا شك أنه سيختار الثاني، وإذا اعتاد على المحافظة على صلاة الفجر هذه المدة فإنه سوف يألفها، سوف يكون ذلك سببا لصلاحه استقامته. فإذن التعزير لا ينحصر في عقوبة معينة، ولا نقول حتى إن الجلد أصلا فيه، ليس الجلد ولا السجن أصلا فيه، بل يعني هو يشمل التأديب بجميع صوره. قال يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، أما ما كان فيه حد فيجب إقامة الحد كما ورد، كذلك ما كان فيه كفارة فتكون فيه الكفارة الواردة. قال وهو من حقوق الله تعالى، التعزير من حقوق الله عز وجل وليس من حقوق الآدميين، لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، لأنه ليس من حقوق الآدميين إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده. يعني استثنوا هذه المسألة، قالوا إن شتم الولد لوالده هو حق لله عز وجل، لكن مع ذلك لا بد من أن يطالب الوالد بتعزير ولده. ففيها حقان، فيها حق لهذا الوالد وحق لله عز وجل. ولا يعزر الوالد بحقوق ولده، لو أن الولد اشتكى أباه أو أمه فإنه لا تسمع الدعوة أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ولقوله إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وهذا من حيث الأصل، ولكن قد يكون في بعض الحالات التي يكون فيها ظلم كبير وتعد وإجرام تسمع ويعزر، كما وجد في الوقت الحاضر من يعذب أطفاله ومن يقتل حتى أطفاله من الآباء والأمهات. فمثل هؤلاء لا يتركون بحجة أنه لا يعزر الوالد بحقوق ولده، إذا وصلت إلى الظلم الكبير وإلى مستوى الجريمة فالقول الصحيح أنه يعزر. أما في الأشياء التي تدخل في التأديب والأشياء اليسيرة فلا يعزر الوالد بحقوق ولده. قال ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أصوات، يعني من صور عقوبة التعزير قلنا الجلد، ولكن المؤلف يقول إنه لا يزاد فيه على 10 أصوات، وهذا هو قول الجمهور، وذلك لحديث أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. وبناء على ذلك فإن أقصى ما يكون في العقوبة التعزيرية بالنسبة للجلد هي 10 جلدات، هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول جماهير أهل العلم لهذا الحديث. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز أن يزاد في التعزير على 10 جلدات في كل معصية من معاصي الله عز وجل، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختاره أبو العباس بن تيمية وابن القيم، بل إن ابن تيمية رحمه الله قال إنه يجوز أن يصل التعزير إلى حد القتل، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا هنا في المملكة، أنه يجوز أن يزاد في التعزير على 10 جلدات وأنه يصل إلى حد القتل. ولذلك تسمعون أحيانا يقال حكم بقتله تعزيرا أخذا بالرأي الثاني، وإلا الرأي الأول المذهب عند الحنابلة أنه لا يزاد على 10 جلدات، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن المقصود بالتعزير هو التأديب، والتأديب لا حد له، فتجوز الزيادة على 10 جلدات. ويدل لذلك عدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم أمركم جميع يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، كذلك أمر بقتل الجاسوس، وكذلك أيضا ورد آثار عن الصحابة في هذا، وقال ابن تيمية رحمه الله إن هذا هو أعدل الأقوال، وقد دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. قال وذكر آثارا عن السلف، ومنها ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد في التعزير على 10 جلدات، ومن ذلك ضربه الصبيغ بن عسل لما كان يأتي ويشكك الناس يقول والذاريات ذروة، ويعني يضرب آيات القرآن بعضها ببعض، فبلغ ذلك عمر فقال اللهم أمكنني منه، ثم إن عمر وجده وقيل أن هذا هو الصبيغ، فضربه عمر على رأسه ضربا شديدا حتى قال والله يا أمير المؤمنين لا أجد شيئا كنت أجده من قبل، يعني ذهب هذا كله. ثم حلق رأسه ونفاه إلى العراق وقال اذهب فقل للناس أن صبيغا التمس العلم فأخطأ. فلم يظهر في عهد عمر رضي الله عنه أهل بدع ولا أهل خرافات، ولا يجرؤ أحد على ذلك لهيبة عمر وقوة عمر رضي الله عنه في الحق. فدل ذلك على أنه لا بأس بالزيادة في التعزير بما يناسب المعصية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، فالمقصود بالحد هنا المعصية كما فسر ذلك أبو العباس بن تيمية وابن القيم، قالوا إن المقصود بحد من حدود الله ليس المقصود به الحد بمعناه الاصطلاحي عند الفقهاء، وإنما المقصود به إلا في معصية من معاصي الله، فإن الحدود تطلق على المعاصي. ومعنى الحديث أنه لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط في غير معصية الله، يعني في التأديب لغير معصية الله. مثال ماذا؟ تأديب لغير معصية الله، نعم، ضرب المعلم مثلا للطالب أو إدارة المدرسة للطالب لا يجوز أن يزاد فيها على عشرة أسواط. ضرب الأب أو الأم لولده لا يجوز أن يزاد فيها على عشرة أسواط. ضرب الزوج لزوجته الناشز لا يجوز أن يزاد فيها على عشرة أسواط. كل هذه لا تجوز الزيادة فيها على عشرة أسواط، لأن المقصود منها التأديب ليس المقصود منها انتقام. إذا زادت عشرة أصوات فهذا يدل على ليس المقصود التأديب، يعني أصبح الأب لا يريد تأديب ولده، والزوج بالنسبة لزوجته، والمعلم بالنسبة للطالب، أو إدارة المدرسة بالنسبة للطالب. فإذا هذه الأمور كلها، هذه الأمور كلها لا تجوز الزيادة فيها على عشر جلدات. نعم. نشوز الزوجة هو في معصية لكن متعلقة بحق الزوج، والحديث إلا في حد من حدود الله تعالى، فالمقصود إلا في معصية متعلقة بحق الله عز وجل، أما نشوز الزوجة متعلقة بحق الزوج، هذا هو الأقرب في هذا. ثم أيضا الجلد على عشرة أسواط، جلد الزوج زوجة على أكثر من عشرة أسواط، يعني هذا مبرح. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن عصيناكم فاضربوهن ضربا غير مبرح. لا شك أن أكثر من عشر جلدات ضرب يعتبر مبرحا. نعم. ويظهر أنها من قبيل التعزير، الأقرب أنها من قبيل التعزير، يعني ليست خاصة بتلك العقوبات وإنما هي من قبيل يعني التعزيرات، هذا هو الأقرب في هذا. لكن أيضا يعني مع ترجيحنا للقول الثاني إلا أن القول الأول له قوة أيضا، ليس قولا ضعيفا، ولهذا لا ينبغي أيضا أن يبالغ في الجلد. وما نسمعه الآن من الجلد بالألوف 4000 5000 6000 الذي يظهر أن هذا يعني مخالف للسنة، هذا ليس له أصل، ولا أعلم أن له أصل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من آثار عن الصحابة أو التابعين. يظهر أن هذا وجد في العصور المتأخرة، وفيه أيضا تشويه للإسلام. أذكر أني كنت في دورة شرعية في إحدى البلدان هناك في الغرب، وكان قد أثير في الصحافة لديهم، قالوا هذا هو الإسلام، وأتوا بحكم قضائي مشير في الصحف عندنا 6000 جلدة. ثم أيضا تكرار الجلد هل فيه فائدة بهذه الطريقة؟ يعني لو مثلا جلد 100 جلدة ثم جعل عقوبات أخرى غير الجلد، عقوبات أخرى غير الجلد من شأنها أصلاح هذا الشخص المعزر، أكثر ما ورد في الجلد 100 جلدة، هذا أكثر ما ورد في حد ماذا؟ الزاني غير المحصن 100 جلدة. لكن ممكن نقول يعني 200 جلدة في هالحدود، لكن تصل إلى الألوف يظهر أن هذا يعني ليس له أصل. يعني هم يقول 6000 طبعا ليس في وقت واحد, أوقات. كيف؟ كيف؟ ما فهمت. توزع توزع أدري هذا, لكن يعني مثل هذا يعني لا ننسبه للإسلام. أقول من يعمل يعني ليس هناك دليل يدل على مثل هذا. كما ذكرنا الجلد ليس أصلا في التعزير, الجلد ليس أصلا في التعزير, وإنما هو عقوبة من عقوبات التعزير. قال إلا إذا وطي أمة له, يعني هذا استثنى من هذا الحكم الذي قرره المؤلف, استثنى مسألتين وردت فيها آثار عن بعض الصحابة. إلا إذا وطي أمة له فيها شرك فيعزر بمئة سوط إلا سوطا, يعني 99 صوتا. وهذا قد روي عن عمر رضي الله عنه في من وطئ جارية له فيها شرك, يعني مشترك بينه وبين غيره, لا يجوز أن يطأها, لكن لا يعني لا نعتبره مثل الزاني, وإنما يعزر ب99 جلدة. وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر ب20 مع الحد, وذلك لفعل عمر لفعل علي رضي الله عنه لما ضرب النجاشي كما عند فكما في مسند الإمام أحمد وغيره. وهذا يدل, هذه الآثار تدل على ترجيح القول الثاني, وعلى أن التعزير يجوز أن يزاد فيه على 10 جلدات. فهذا المروي عن عمر وعن علي يدل على جواز الزيادة على 10 جلدات. الحنابلة لما أورد عليهم هذه الآثار استثنوها, وهذا مما يضعف هذا القول. وسبق أن ذكرت في دروس سابقة أن من علامة القول الراجح قلة ورود المستثنيات عليه وسهولة فهمه وسهولة تطبيقه, ومن علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات الواردة عليه وصعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه. هذه الفائدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فإذا وجدت قولا فيه صعوبة في فهمه وتطبيقه, أو أن الاستثناءات عليه كثيرة, هذه يعني قرينة على أنه مرجوح. أما الراجح فسهل في الفهم وسهل في التطبيق وتقل الاستثناءات عليه. قال ولا بأس بتسويد من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنب. قلنا يعني هذا يرجع للمسألة التي ذكرناها أن التعزير لا ينحصر في عقوبة معينة, فيمكن أن يعزر بما ذكره المؤلف أو بأخذ التعهد عليه أو نحو ذلك, وللقاضي أن يختار القاضي العقوبة المناسبة. نعم. أي نعم. لا هو لأنها يعني ربما تكون كلها من قبل التعزير, إذا على قول الراجح تكون كلها تعزيرا. لا لأنها أراد أن يجلد عن فطر في نهار رمضان غير شرب المسكر. فشرب المسكر معصية وفطر في نهار رمضان معصية أخرى. هم اعتبروا حدا, وأصحاب القول الثاني يعتبرونها تعزيرا. طيب قال ويحرم حلق لحيته, يعني يحرم التعزير بمعصية, ومن ذلك التعزير بحلق لحيته, لأن حلق اللحية محرم بالإجماع فيحرم التعزير به. قال وأخذ ماله, يعني يحرم التعزير بأخذ المال, وهذا هو المذهب عند الحنابلة. نعم ذكرناه. والمذهب عند الحنابلة أنه يحرم التعزير بأخذ المال, وعلى مذهب الحنابلة يعني الغرامات في ساهر وغرامة المرورية كلها لا تجوز على مذهب الحنابلة, لأن لا يجوز التعزير بأخذ المال. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم, فالقول الأول أنه لا يجوز التعزير بأخذ المال وهو قول الجمهور, وقالوا لأن الشرع لم يرد شيء من ذلك, والأصل حرمة مال المسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام, قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فقالوا هذه نصوص محكمة تدل على حرمة مال المسلم، فلا يجوز التعزير بأخذ ماله. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز التعزير بأخذ المال، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن عباس بن تيمية وابن القيم، وعليه الفتوى وعليه العمل أيضا. يعني جميع الغرامات من باب التعزير بأخذ المال، جميع الغرامات الآن في الأنظمة كلها، أنظمة المرور وغيرها والإقامة، وكلها من قبيل التعزير بأخذ المال. واستدلوا لذلك بآثار عن الصحابة، أولا بحديث أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة قال يا رسول الله إني اشتريت خمرا لأيتام، فقال اهرق الخمر واكسر الدينان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اهرق الخمر واكسر الدينان، رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده صحيح وأصله صحيح مسلم. فهذا من باب التعزير بأخذ المال، قد كان بإمكانه أن يقول اهرق الخمر واستفد من الدينان ببيعها ونحو ذلك، لكن كسر أوعية الخمر فيه نوع من التعزير بإتلاف المال، وإذا جاز إتلاف المال جاز التعزير بأخذ المال. ومن ذلك هدم مسجد الضرار وتضعيف الغرم على من سرق من غير حرز، وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في من أخر دفع زكاة ماله إن آخذوها وشطر ماله، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، إلى غير ذلك من الآثار المروية في السنة وعن الصحابة رضي الله عنهم. وقال ابن تيمية رحمه الله إن هذا هو المأثور عن خلفاء الراشدين وأكابر الصحابة، وانتصر لهذا القول. وهذا القول كما ذكرت هو الذي عليه العمل، وهو الذي عليه الفتوى، وهو الأصل للغرامات كلها، غرامات التي تؤخذ على المخالفات المرورية وعلى غيرها، هي من قبيل التعزير بأخذ المال، قبيل التعزير بأخذ المال. قال ومن الألفاظ، قال فصل، ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره. سبقا تكلمنا عن القذف وألفاظ القذف والصريح والكناية والتعريض، تكلمنا عن ذلك في باب القذف مفصلا. لكن إذا كان بألفاظ غير ألفاظ القذف ففيها التعزير. كيف؟ ليس موجود. طيب أنا عندنا نسخة المحقق، نسخة نعم أبو قتيبة الفريابي في بعض النسخ. أين؟ ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب. هذه كلها ألفاظ موجبة للتعزير. ف إذا تكلم شخص على آخر بهذه الألفاظ أو بنحوها فإنه يعزر بما يناسب تلك العقوبة. قد تكون مثلا تستوجب الجلد، قد تكون مجرد أخذ تعهد، قد تكون بحبسه مثلا يوما أو ساعات أو نحو ذلك، يعزر بما يناسب المقام. وهكذا لو قال يا خائن مثلا، أو يا قرنان، يا قرنان قال ثعلب من أهل اللغة قال لم أره في كلام العرب، يعني هذا اللفظ، ومعناه عند العامة مثل الديوث. فالقرنان إذن بمعنى الديوث، ويبدو أنه ليس إذن حتى في وقتنا الحاضر يعني شائعا، يبدو في زمن المؤلف، فهو بمعنى الديوث. والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، يعني ليس عنده غيره على محارمه، يقر الخبث في أهله. قال يا قواد، القواد هو السمسار في الزنا، ولا يزال هذا المصطلح يستخدم بهذا المعنى إلى وقتنا الحاضر. القواد والقوادة هو السمسار في الزنا، يعني وسيط بين الزاني والمزني بها. ويا ديوث قلنا الذي ليس عنده غير على محارمه، يا علق، والعلق بمعنى الديوث، العلق بمعنى الديوث. ولو أتى بلفظ من الألفاظ الموجودة عند العامة فكذلك أيضا يعزر، يعزر على مثل هذه الألفاظ. والإنسان مسؤول عن كلامه، سبقا تكلمنا عن هذا في باب القذف، قلنا الكلمة التي يتكلم بها الإنسان مسؤول عنها في الدنيا والآخرة، فليس للإنسان أن يطلق لسانه ويجرح الناس بكلامه ويبقى بدون محاسبة. فإذا طلب المقذوف حتى بغير ألفاظ الزنا طلب معاقبته فإنه يعاقب، إنه يعاقب بالعقوبة المناسبة، إن كانت ألفاظ قذف فيقام عليه حد القذف، إن كانت بغير القذف فيكون بالتعزير. طيب لو قذفه بالبدعة، قال إن فلان مبتدع ثم أقام عليه دعوة هذا المقذوف ولم يستطع القاذف أن يقيم البينة على أن فلان مبتدع، فما الحكم؟ كذلك يعزر، يعزر بما يراه القاضي بجلد أو السجن أو بما يراه القاضي من العقوبة المناسبة. فكل لفظ إذن يعني قبيح يقذف به إنسان آخر فإنه يعزر، لكن هذا لا بد من مطالبة المقذوف بالعقوبة. قال ويعزر من قال لذمي يا حاج، إذا قال للكافر عموما سواء كان ذميا أم غيره يا حاج فإنه يعزر، وذلك لما فيه من تشبيههم في قصدهم كنائسهم ونحوها بمن يقصد بيت الله تعالى. فإذا وجد مثلا نصرانيا يذهب إلى كنيسته وقال له يا حاج فيعزر، لأنه شبه الكنيسة ببيت الله عز وجل، أو لعنه بغير موجب، إذا سبه بغير سبب فيعزر. ويفهم من كلام المؤلف أنه إذا لعنه بموجب فلا يعزر، فما الذي يوجب اللعنة؟ أولا إذا كان على سبيل المقابلة فله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم، أخرجه مسلم في صحيحه. حتى لو كان بصيغة اللعن، لو أن رجلا قال لأخ لعنك الله، قال بل لعنك الله أنت، طبعا المبتدى لا أشكال فيه أنه يعني آثم ومرتكب الكبيرة، لكن الشخص الذي رد عليه هل يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام استباني ما قال فعلى الباد، يعني إثم كله على الباد. لكن لو أنه لما سبه وسب والديه هنا يأثم، ولهذا قال ما لم يعتد المظلوم، ما لم يعتد المظلوم. والأحسن أن لا يقابل السباب مثله، فإذا سبه الأحسن أن يعرض عنه، وهناك درجة أعلى من الإعراض عنه وهي ماذا؟ مقابلة السيئة بالحسنة، لكن مقابلة السيئة بالحسنة هذه خصلة رفيعة، ولهذا قال الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني تنقلب عداوته إلى صداقة لكن ليست صداقة تامة، ولهذا قال كأنه، لكن هذه الخصلة صعبة على النفوس، صعبة جدا، ولهذا قال وما يلقاه، يعني هذه خصلة وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا، تحتاج إلى صبر، لأن يعني الشيطان يري الإنسان أنها ذلة وأنها ضعف، وما كل يعني يصل لهذه المرتبة، تحتاج إلى صبر عظيم. وما يلقاها، يعني ما يلقى هذه الخصلة إلا ذو حظ عظيم، يعني ذو نصيب وافر من الأخلاق الحسنة، يعني إنسان ارتقى إلى منزلة عالية من الخلق الحسن، فهي من يعني مراتب العالية جدا دفع السيئة بالحسنة، وتليها مرتبة الإعراض، الإعراض عن الجاهلين، تليها مرتبة مقابلة السيئة بمثلها، فهي ثلاث مراتب: مقابلة السيئة بمثلها جائزة، الإعراض مستحبة، دفع السيئة بالحسنة هي أعلى المراتب، وهي التي قال عز وجل عنها: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بالتعزير، باب التعزير. طيب، قبل أن ننتقل إلى باب القطع في السرقة، في تنبيه من الإخوان، نحن أعلننا عن مسابقة في حفظ منظومة الشيخ ابن عثيمين في أصول الفقه، وحددنا هذا اليوم موعدا للاختبار، وشكلنا لجنة للتسميع بعد الدرس، يعني أثناء إلقاء الإجابة على الأسئلة، بعد ما ننتهي من شرح الدليل، أثناء الإجابة على الأسئلة سيكون التسميع في مصلى النساء هنا في الجهة الشرقية. فالإخوة الذين يعني سجلوا أسماءهم، عندنا لجنة مكونة من الأخ ياسر والأخ فهد، معكم ثالث، نعم فقط. طيب، لو أحد يتبرع مع الأخوين ممن يعني لم يسجل، كان أخ يوسف ولا بعض الله، يعني يكون إن شاء الله بعد الدرس، بعد الدرس أثناء الإجابة على الأسئلة في مصلى النساء. وسيكون يعني اليوم هو موعد التسميع والاختبار، والأسبوع القادم هو الإعلان عن النتيجة وتوزيع الجوائز. نعم، على سبيل المقابلة. الأمر الثاني، إذا ارتكب ما يوجب اللعنة فلعنه لأجل ذلك، فهي محل خلاف بين علماء، لكن بعض أهل العلم يجيز ذلك، وبعضهم يقول أنه لا يلعن المعين، وهذه مسألة لها يعني موضع آخر. لكن يعني بكل حال لا يعزر، إذا كان من سبه قد ارتكب ما يوجب اللعنة فإنه لا يعزر، لكن هل يأثم أو لا يأثم، هذه يعني محل خلاف بين علماء. ما نص عليه الشارع، نعم، ما ورد منصوصا عليه أنه موجب للعنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب القطع في السرقة. السرقة هي أخذ المال، هو عرفها المؤلف في الشرط الأول، قال: ويجب يعني قطع بثمانية شروط، أحدها السرقة، وهي يعني لو أن المؤلف أتى بالتعريف البداية لكان أحسن، لكن يعني هكذا كان التعريف في ضمن الشرط الأول. قال: وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، على وجه الاختفاء. فهي إذن أخذ المال من مالكه أو من نائب مالكه كالوكيل، لكن على وجه الاختفاء، فلا بد أن يكون الأخذ على وجه الاختفاء. أما لو كان علانية فليس هذا سرقة، ولو كان على وجه الاختلاس كما سيأتي ليس سرقة، ولو كان على سبيل الخيانة ليس سرقة، فلا بد أن يكون على وجه الاختفاء من حرز كما سيأتي. فإذا توفرت شروط القطع وجب قطع اليد، وإنما شددت الشريعة في ذلك صيانة لأموال المعصومين، لأن ما كان يؤخذ من الإنسان علانية يمكن التحرز منه، ويمكن أن يستعين بغيره من الناس ويصيح بهذا الذي يريد أخذ ماله ونحو ذلك. الخائن يمكن يحترز منه، يمكن إذا سد جميع الثغرات وما يستطيع مثلا هذا العامل عنده أن يخونه، لكن السرقة هذه هي التي لا يمكن الاحتراز منها. هذا السارق يعتدي على حرز هذا الإنسان ويسرق ماله على سبيل الخفية، وهذه يعني شر عظيم، فساد كبير، ولهذا شددت الشريعة في العقوبة بأن جعلتها القطع. والعقوبة إذا كانت صارمة فهي أبلغ في الردع، هي أبلغ في الردع. ولهذا لو كان يعني يقام حد القطع عندنا مثلا هنا في المملكة لكل سارق يقبض عليه، كانت المملكة هي النموذج في العالم كله في الأمن وفي قلة أو ندرة السرقات. ولكن هناك إشكالات وهذه الإشكالات قضائية سنشير إليها تمنع من الحكم بقطع يد السارق، وإلا يعني وزارة الداخلية تنفذ ما يحكم به القضاة، لكن إشكالية قضائية صرفة، وسنشير لها، سنشير للإشكالية لما نتكلم عن المسائل التي ذكرها المؤلف. طيب، اعترض بعض الناس، بعض الزنادقة اعترضوا وقالوا كيف تقطع اليد في ربع دينار، ودية اليد، دية اليد 500 دينار، يعني نصف الدية، لأن الدية كاملة 1000 دينار، فاليد دية 500 دينار، يعني 50 من الإبل، فقالوا كيف تقطع في ربع دينار وديتها 500 دينار؟ ونظم ناظمهم بيتا قال: يد ب500 عسجد وديت، يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار. فأجابه بعض العلماء قال: إنها قطعت في ربع دينار حماية للأموال، وديته 500 دينار حماية للنفوس والدماء، حماية للنفوس والدماء. ولهذا نظم بيتا ردا على بيت هذا الزنديق قال: حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة الباري. وقال آخر مجيبا له: لما خانت هانت، ولما كانت أمينة كانت ثمينة. يعني هذه من اللطائف التي ذكرها بعض العلماء. ولا شك أن كون العقوبة الصارمة أنها أمر مهم جدا لردع السراق عن السرقة، ولهذا نجد في بعض الدول التي عقوبات فيها صارمة بالنسبة للسرقة نجد أن عندهم أمنا، فما بالك لو كانت العقوبة هي قطع اليد، سيكون أمن عجيب، ويندر أن تجد سارقا مع وجود يعني هذا الحكم وتنفيذه هو القطع في السرقة. قال: تجب بثمانية شروط، أحدها السرقة، يعني أن توجد السرقة وهي أخذ مال الغير من مالكه ونائبه على وجه الاختفاء. من احترازات هذا الشرط قال: فلا قطع على منتهب. المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة والغلبة والقهر، فيأخذه على مرأى من الناس على سبيل النهبة، على سبيل النهبة والغلبة من يد صاحبه، وهذا ليس عليه قطع باتفاق العلماء. قد جاء في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المنتهب قطع، إن كان في سنده مقال. قال: ومختطف، ويعبر بعض الفقهاء عن ذلك بمختلس، وهو الذي يخطف الشيء ويمر به. والفرق بين المنتهب والمختلس أن المنتهب يأخذ المال جهرة مع سكون منه وطمأنينة، أما المختلس فإنه يأخذ الشيء جهرة وعلانية لكن مع سرعة وخوف، يعني يخطف خطف. فالأول كلاهما يجتمعان في أخذ المال علانية، لكن المنتهب يأخذه بكل ثقة وطمأنينة، والمختلس على سبيل الخطف. هذا هو الفرق بينهما، فكلاهما لا قطع عليه وإنما فيه التعزير. لماذا؟ لأن بإمكان صاحب المال أن يستنجد بغيره من الناس، ثم أيضا هو يعرف هذا الشخص الذي اختلس أو انتهب ماله، يمكن أن يرفع أمره للحاكم، فهناك طرق أخرى يعني بإمكانه أن يصل إلى ماله وأن يعاقب هذا المنتهب والمختلس، فلا يحتاج إلى عقوبة صارمة مثل السرقة. قال: وخائن في وديعة، كذلك الخائن في الوديعة ومثل كذلك الغاصب أيضا لا قطع عليهم، وإنما في عليهم التعزير، وهذا أيضا باتفاق العلماء. قال: لكن يقطع جاحد العارية، وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، هل يقطع جاحد العارية أم لا؟ وقد ورد في السنة قصة امرأة جحدت عارية، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذا الحديث في الصحيحين. فأخذ الحنابلة بظاهر هذا الحديث وقالوا يجب قطع يد جاحد العارية. وهذا على الأصح عند الحنابلة، وعندهم خلاف المسألة. صاحب الزاد قال إن الأصح في المذهب هو أنها لا تقطع يده، لكن الأصحاب قالوا إن الصحيح عند الحنابلة هو قطع يد الجاحد. ولهذا نجد أن بهوتي تعقب صاحب الزاد وقال الأصح أن جاحد العارية تقطع يده. فالمسألة إذن فيها قولان: القول الأول أن تقطع يده قلنا هو المذهب عند الحنابلة ولحديث عائشة رضي الله عنها. القول الثاني أن جاحد العارية لا تقطع يده، وهذا هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية، وهو رواية عند الحنابلة. قالوا لأن جحد العارية ليس بسرقة، والقطع إنما يجب في السرقة، والله تعالى يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. جحد العارية ليس سرقة، لأن السرقة هي أخذ المال من مالكه على وجه الاختفاء، فهو أشبه جاحد الوديعة. وقالوا إن قطع المرأة المخزومية لأنها سرقت وكانت تجحد العارية، لكن قطعها ليس لأجل جحد العارية وإنما لأجل سرقتها. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أن جاحد العارية تقطع يده، وذلك لأن حديث عائشة نص صحيح صريح في المسألة، فإن هذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده. والقول بأنها إنما قطعت لأجل السرقة وليس لأجل الجحد هذا بعيد وفيه تكلف، ليس في ذلك دليل يدل على هذا. وأما قولهم إن جحد العارية ليس بالسرقة فغير مسلم، وأجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا وقال: إن الجحد داخل في اسم السرقة، إن الجحد داخل في اسم السرقة. وقال: وهذا هو الموافق للقياس، فإنه لا يمكن المعير الإشهاد ولا الإحراز بمنع العارية شرعا وعادة وعرفا، فالحكمة تقتضي قطع يد جاحد العارية. فإذا القول الصحيح هو ما دل له ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها من أن جاحد العارية تقطع يده. ولهذا المؤلف أيضا نصر هذا القول، قال: لكن يقطع جاحد العارية. وفقهاء الحنابلة يعني كثير منهم على هذا القول، ومنهم من يرى أن المذهب هو القول الآخر، هو أن لا تقطع يده، كما ذكرنا أن ذلك هو نص صاحب الزاد. الشرط الثاني، قال: الثاني كون السارق مكلفا مختارا، وهذا باتفاق العلماء، قلنا إن هذا الشرط في جميع الحدود، فلا بد أن يكون السارق عاقلا بالغا مختارا، فلا قطع على الصغير ولا على المجنون ولا على المكره، عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا، فلو كان لا يعلم فلا تقطع يده. فمن سرق ثوبا وبطرفه نقد مشدود يبلغ نصابا ولم يعلم بذلك فلا تقطع يده، لقول عمر رضي الله عنه: لا حد إلا على من علمه، ولأن ذلك شبهة والحدود تدرأ الشبهات. الثالث، الشرط الثالث، كون المسروق مالا، كون المسروق مالا. فإذا كان المسروق ليس بمال فلا تقطع يد السارق. قال: لكن لا قطع بسرقة الماء، وهذا اتفاق العلماء. قال موفق بن قدامة في المغني: لا نعلم فيه خلافا، وذلك لأن الماء أصله الإباحة، والناس شركاء في ثلاث، والأصل أن الماء يتمول، أن الماء والأصل أن الماء غير متمول عادة، فلا تقطع إذن اليد بسرقة الماء باتفاق العلماء. ولا بإناء فيه خمر، وذلك لأن هذا الخمر ليس بمال أصلا، هو غير محترم، والإناء الذي فيه الخمر أيضا غير محترم، فليس ماء، فليس مالا، أو ماء يعني إناء فيه ماء فلا تقطع يده في الإناء الذي فيه ماء. وقال بعض العلماء إن الإناء الذي فيه الماء إذا كان يبلغ نصابا فتقطع يده، وذلك لأنه مال يبلغ نصابا فيكون قد سرق نصابا من حرز، أشبه ما لو سرق الإناء فارغا. فما الفرق بين كونه لو سرق الإناء فارغا وكان يبلغ نصابا قطعت يده، فإذا سرق الإناء وفيه ماء وكان يبلغ نصابا فتقطع يده كذلك، وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أن الإناء الذي فيه ماء إذا كان ثمن الإناء يبلغ نصابا فتقطع يده، خلافا لكلام المؤلف رحمه الله. قال: ولا بسرقة المصحف، أي لا تقطع يده بسرقة المصحف. قالوا لأن أصلا عند الحنابلة لا يجوز بيع المصحف، ولأنه المقصود منه كلام الله تعالى. والقول الثاني في المسألة أنها تقطع اليد بسرقة المصحف إذا كان يبلغ نصابا، وهذا هو القول الراجح والله أعلم لعموم الآية، ولأن القول الصحيح أنه يجوز بيع المصحف. فما دام أن القول الراجح جواز بيع المصحف فيعتبر مالا وتقطع اليد بسرقته، بسرقة المصحف الذي مكتوب فيه كلام الله عز وجل، كما أنها تقطع اليد باتفاق بسرقة كتب العلم كذلك أيضا بسرقة المصحف. القول الراجح إذن أن تقطع اليد بسرقة المصحف إذا كان يبلغ نصابا. قال: ولا بما عليه من الحلي، من حلي، هذا فرع لقوله ولا بسرقة المصحف، نحن رجحنا أنه تقطع اليد بسرقة المصحف إذا كان يبلغ نصابا، ومن باب أولى إذا كان عليه حلي. ولا بكتب بدع، وذلك لوجوب إتلافها، فليست بمال فلا تقطع اليد بسرقتها. وتصاوير، وذلك أيضا للأمر بطمسها، ولأن السارق لها يحتمل أنه إنما أراد إنكار المنكر فتكون هذه شبهة له فلا تقطع يده. ولا بآلة له، ولا بصليب أو صنم، كذلك لو سرق آلة له فليست آلة له بمال محترم فلا تقطع يده بسرقتها. كذلك أيضا لو سرق الصليب أو الصنم، هذه ليست من الأموال المحترمة فلا تقطع يده، وأيضا لما ذكرنا من المعنى قبل قليل، لأن السارق يحتمل أنه إنما أراد إنكار المنكر بسرقتها فله شبهة في هذا. الشرط الرابع، قال: كون المسروق نصابا وهو 3 دراهم. كون المسروق نصابا، هذا باتفاق العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، اتفق عليه. هذا الحكم متفق عليه بين العلماء، وربع الدينار تعادل 3 دراهم، لهذا قال المؤلف: هو 3 دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما. طيب، إذا أرد أن نقدرها في الوقت الحاضر، ربع الدينار في الوقت الحاضر، الدينار يعادل 4 جرامات وربع من الذهب، معنى ذلك ربع دينار جرام وكم وربع الربع، ليس كذلك؟ يعني 1/16. الجرام الآن كم يعادل جرام من الذهب؟ لا وصل 200 210. نعم 210. هو سبحان الله في زيادة، الذهب في زيادة، ويحتمل الله أعلم أنه يزيد أكثر. ولذلك جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيموت 999 وينجو واحد، فيقول لعلي أن أكون أنا الذي أنجو، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. يظهر الله أعلم أن الذهب سيكون نفيس جدا لهذه الدرجة، أنه لو يعني أنه لو يعني كان هناك اقتتال يريد الإنسان أن يدخل ويأخذ له شيء بسيط من هذا الذهب، مع أنه يعرف بأنه يموت من كل 1999. فالذهب في تصاعد فيما يظهر الله أعلم، واحتمل أن يكون هناك سبب آخر غير هذا، لكن هذا تفسير لبعض أهل العلم. وإذا ربع دينار يعني تعادل بحدود 210 إلى 220 في الحدود، نعم يعني في هذا الحدود من 200 إلى 250 ريال تقريبا. فمن سرق أقل 200 ريال في الوقت الحاضر يعني لا تقطع يده، ومن سرق أكثر من 250 تقطع يده، ما بين 200 إلى 250 ينظر في تقدير ربع الدينار. وتعرفون الذهب يختلف سعره من وقت لآخر، ليس في اليوم بل حتى في الساعة. فإذا نقول يعني تقديره نقول أقل 200 في هذا الوقت لا تقطع يده، أكثر 250 نقول بلغ النصاب تقطع يده، ما بين 200 و 250 ينظر لسعر ربع الدينار. وبأن هذا الدرس مسجل لابد أن نؤرخ هذا الدرس، يعني فيعني هذا الدرس يوم الاثنين العاشر من جمادى الأولى 1433 للهجرة، الذي يوافقه الثاني من إبريل 2012 للميلاد. قل هذا لأني وجدت أنا شروحات لي قديمة ذكرت فيها بعض التقديرات لكن خالية من التاريخ، فيعني هذا التقدير في هذا الوقت يحتمل مستقبلا أنها يرتفع أو ينخفض. نعم ذهب الخالص، نعم نعم كيف؟ لا ربع دينار، دينار 4 جرامات في ربع، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأن الدينار الأصل من الذهب الخالص. 4 جرامات في ربع هذا متفق عليه، لو وجد دينار سك في عهد عبد الملك مروان موجود الآن في المتاحف، وقالوا أنه لم يختلف في جاهلية ولا في إسلام، وتكاد تكون كلمة المعاصي متفقة على تقدير دينار 4 جرامات وربع. طيب قال: وتعتبر القيمة حال الإخراج، يعني قيمة المسروق قلنا إذا بلغ نصابا 4 جرامات وربع، متى؟ وقت إخراجها من الحرز، لأن بعد ذلك قد تتغير، فالضابط هو وقت إخراجها من الحرز. الشرط الخامس: إخراجه من حرز، يعني إخراج المسروق من حرز، فلو سرق من غير حرز فلا قطع، وهذا باتفاق العلماء أيضا. ثم فسر المؤلف الحرز المقصود بالحرز، قال: وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة، هذا هو تعريف الحرز، ما يحفظ فيه المال عادة. فنعل برجل، يعني وهذا يختلف اختلاف الأموال، ولهذا ذكر المؤلف أمثلة، ثم قال: واختلف الحرز باختلاف البلدان وبالسلاطين، يختلف باختلاف المال وباختلاف، إذا اختلف الحرز باختلاف الأموال وباختلاف البلدان وباختلاف الأزمان وباختلاف قوة السلطان وعدله، قوة السلطان عدله أو جوره، قوة سلطانه أو ضعفه وعدله أو جوره. فإذن يختلف بهذه الأمور الأربعة، يختلف باختلاف الأموال وباختلاف البلدان وباختلاف الأزمان وباختلاف قوة السلطان وجوره، بقوة السلطان وضعفه وعدله أو جوره. ولهذا في المرجع فيه للعرف. فبالنسبة للأموال لا شك أن حرز الذهب غير حرز الأغنام، غير حرز الدراهم، غير حرز الثياب، غير حرز الأواني، حرز كل شيء بحسبه. المرجع في ذلك إلى العرف، المرجع في ذلك إلى العرف. وما اختلاف باختلاف البلدان، فالبلد الكبير ليس كالبلد الصغير، فالبلد الكبير يعني يقتفي فيه السارق أكثر من البلد الصغير، فيحتاج إلى مزيد من يعني التحرز. وكذلك أيضا باختلاف الأزمان، حرز مثلا في وقتنا الحاضر غير الحرز قبل 100 سنة. كذلك أيضا باختلاف السلطان قوة وضعفا، إذا كان السلطان قويا فيهابه السراق وتقل السرقات فلا يحتاج إلى التشدد في الحرز وحفظ المال، أما إذا كان ضعيفا يكثر السراق ويحتاج إلى التشدد في حفظ المال. وعدل السلطان وجوره، يقولون أن السلطان إذا كان عادلا فإن الله تعالى يهيئ القلوب له وتقل السرقات والجرائم. ولهذا يعني في عهد عمر بن عزيز يعني ذكرت بعض كتب السير يعني أن الجرائم قلت، يقول إلى درجة أن الذئب والشاة يعني كان يرعيان في المكان الواحد. الله أعلم عن صحة هذا، لكن يعني مبالغة في قلة يعني الجرائم، وأن الله تعالى هيأ النفوس لطاعة هذا الإمام وأمير المؤمنين وإلى هذه الدرجة. هذا ذكروا في بعض التراجم أنه لما اعتدى الذئب على الشاه قالت العرب ما نرى إلا أن هذا الرجل الصالح قد مات. هذه قصة ذكرت في بعض كتب السير، الله أعلم صحتها، وبعض أهل العلم يعني ينكرها، الله أعلم. لكن الشاهد من هذا أن عدل السلطان يعني ذكر أهل العلم أنه مؤثر في الحرز. إذن المرجع في الحرز هو العرف، المرجع في الحرز هو العرف. طيب لو أخذنا مثلا حرز الأغنام في وقت الحاضر يكون في أي شيء؟ نعم في الحظائر الأحواش. طيب حرز السيارة هل لا بد من إدخالها داخل الكراج أو إقفالها يعتبر حرزا عرف الناس؟ الذي يظهر أنها إقفالها كافي في حرزها، لكن الذي عليه العمل في المحاكم أنه لا بد من إدخالها في الكراج، والواقع أن عرف الناس أن مجرد إقفالها يعتبر حرز. فالذي يأتي ويكسر زجاج السيارة ويسرقها يفترض تقطع يده، لكن في المحاكم عندهم، وهذه من الإشكاليات التي ذكرت من أسباب قلة تطبيق حد السرقة، التوسع في درء الحدود بالشبهة. والأمر الثاني قبول رجوع المقر، هذان السببان هما أبرز أسباب قلة القطع في السرقة، توسع في درء الحدود بالشبهة وقبول رجوع المقر. أما التوسع فعندهم أدنى شبهة، يعني بعض القضاة أدنى شبهة يدرون بها الحد. ولذلك إذا يأتي السارق ويكسر السيارة ويسرقها ومع ذلك لا تقطع يده، اشترى أن تقطع يده، هذه السيارة تعتبر في حرز. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى صفوان بن أمية وأخبره أمسك برجل كان صفوان نائما في المسجد على رداء له، فأتى رجل وسرق هذا الرداء أخذ فقط، أمسك به صفوان ذهب به للنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يده، قال تقطعون يده من أجل رداء هو له يا رسول؟ قال هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ فأمر بقطع يده، ما قال عليه الصلاة والسلام هذا ليس بحرز، لأن في عرفهم أن الإنسان إذا توسد رداءه يعتبر حرزا، ما بالك بالسيارة المقفلة فيأتي السارق ويكسر الزجاج لا نعتبره حرزا، لا شك أن هذا حرز، افترض أن هذا تقطع يده. فمن الأسباب التوسع في درء حدود الشبهة، والثاني قبول رجوع المقر. ذكرنا هذه المسألة عندما تكلمنا عن حد الزنا، قلنا أن الصواب هو مذهب المالكية أن لا يقبل رجوع المقر إذا أقر بالحد إلا إذا كان ثم شبهة، إذا بدت عليه مثلا أثر تعذيب وأنه أكره ونحو ذلك. أما إذا لم يكن ثم شبهة، والقرائن كلها تدل على أن السارق، البصمات، وربما تكون هناك صور أيضا، وربما يكون اعترف في البداية، كل القرائن تدل على أنه سارق واعترف ثم رجع عن اعترافه، لا يقبل رجوعه، تقطع يده. وابن تيمية وابن قيم ذهب إلى أبعد من هذا، قالوا أنه بمجرد وجود المال المسروق عند السارق تقطع يده حتى لو لم يعترف، ولو لم توجد، ولو لم يكن هناك شهود. لاحظ إلى هذه الدرجة، وجود المال المسروق إذا قرب بأن هذا المال لفلان، هذا بحد ذاته يعتبر اعتراف، تقطع يده بأجل هذا. فهذان السببان هما أبرز أسباب قلة القطع في السرقة. فالإشكالية قضائية صرفة وليست تنفيذية، ولهذا يعني لو عُلجت هذه الإشكالات وقطعت أيدي السراق لوجدت يعني المملكة هي رقم واحد في دول العالم، كانت نموذجا في الأمن وفي ندرة السرقات. لكن الواقع الآن يعني هو أننا من أكثر دول يعني سرقة، سرق الإنسان أحيانا يعني يمكن معظم الحاضرين تعرضوا للسرقات. ويعني السبب كما ذكرت هو لا بد من تطبيق الحد، ووجود صرامة في تطبيق الحدود. والإشكالية هي قضائية صرفة بالدرجة الأولى وليست تنفيذية. ولهذا يقول بعض الناس مثلا في الدول يعني غير مسلمة عندهم أمن والسرقات عندهم قليلة، أقول لو قطعنا يد السارق لكان الأمن عندنا أعظم، ولكانت السرقات عندنا أقل، بل كانت نادرة. طيب، قال فنعل برجل، يعني حرز النعل أن تكون يعني ملبوسة بالرجل، وعمامة على رأس، يعتبر يعني هذا حرز لها عادة. فإذا الخلاصة في الحرز أنه المرجع فيه للعرف. ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا، وذلك لوجوب سبب القطع منهم قياسا على القتل، كما لو كان ثقيلا فحملوه. لو أتوا لهذا الذي يحفظ فيه المال عادة، يسمي بعض العامة بالتجوري مثلا، أو أتوا للصراف وحملوه، حمل مجموعة وسرقوه، فتقطع أيديهم جميعا، تقطع أيديهم جميعا لأنهم اشتركوا فيها جميعا في هتك الحرز. وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع ولو تواطأ، يعني أحدهما هتك الحرز والثاني أخرج المال فلا قطع حتى لو حصل بينهم اتفاق على ذلك. قالوا لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز. والقول الثاني في المسألة أنهما إذا تواطأ على ذلك فتقطع أيديهما، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأنهما إذا تواطأ عليه فهما كالمتواطئين على القتل فتقطع أيديهما، ولأن هذا قد يتخذ ذريعة لدرء حد القطع في السرقة. إذا علم السارق بذلك اتفقوا على هذا، أحدهما يهتك الحرز والثاني هو الذي يخرج المال، ويقول ما تقطع أيديهما. فإذا الصواب أنهما إذا دلت القرائن على اتفاقهما وتواطئهما فتقطع أيديهما، أما إذا لم يتواطأ فلا تقطع أيديهما. السادس انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة لحديث إدراء الحدود بالشبهات. وهذا الحديث حديث ضعيف لكن عليه العمل عند أهل العلم، فالحدود تدرى بالشبهات، لكن المقصود بالشبهة الشبهة القوية المؤثرة وليس أي شبهة. ولهذا انظر إلى تمثيل الفقهاء للشبهة، قال: فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله. إذا سرق الابن من مال أبيه أو من مال أمه، أو الوالد من مال ولده أو من مال ابنه، أو الوالد من مال ولده، فلا قطع، وذلك لوجود الشبهة. الشبهة هنا قوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، لقوله: أن أطيب ما أكلتم كسبكم أولادكم كسبكم. ولأن الإنسان يتبسط في مال ولده ووالده، فلا قطع لوجود الشبهة، ولأن نفقة كل منهما تجب على في مال الآخر. وكذلك أيضا سرقة أحد الزوجين من الآخر أيضا تعتبر هذه من قبيل الشبهة، لأن كل منهما يتبسط في مال الآخر. ولا بسرقته من مال له فيه شرك، وذلك لوجود الشبهة. إذا كان هذا المال مشترك بينه وبين غيره وسرق منه، فلا تقطع يده، وإنما يعزر لوجود الشبهة. لاحظ أن الأمثلة التي ذكرها فوقها أمثلة يعني الشبهة، أمثلة يعني شبهة قوية. قال: ولا لأحد ممن ذكر، يعني لو سرق من أحد فروع الإنسان أو من أصوله، يعني ممن له شرك، شرك مع شراك مع أبيه أو شراك مع ابنه أو شراك مع زوجه، فلا قطع، وذلك لوجود وقيام الشبهة. طيب، السرقة من بيت المال هل توجب القطع؟ يعني وما أكثرها في هذا الزمان، السرقة من بيت المال كثرت. دولة عندنا يعني أنشأت هيئة مكافحة الفساد، والمقصود بذلك السرقة من بيت المال بجميع صورها، المقصود بالفساد السرقة من بيت المال. فيعني من ضبط، ضبطته هيئة مكافحة الفساد سارقا من بيت المال وحكم، ذهب به المحكمة، هل تقطع يده؟ لا تقطع يد من سرق من بيت المال، وهذا على قول الجمهور، وذلك لأن لكل مسلم حقا في بيت المال، فتكون هذه شبهة تمنع وجوب القطع. يعني بيت مال المسلمين من الذي يملكه؟ المسلمون هو ولي الأمر المؤتمن عليه، فكل واحد من المسلمين له حق في بيت المال، فهذه شبهة يدرى بها الحد، لكنه يعزر. الشرط السابع ثبوتها، يعني ثبوت السرقة. وذكر المؤلف كيفية ثبوتها، قال: إما بشهادة عدلين، هذا بالاتفاق، ويصفانها، ولا تسمع قبل الدعوى، هذا بناء على الشرط الثامن الذي سنناقش المؤلف فيه مطالبة المسروق منه بماله، فنرجع الكلام عنها إلى أن نأتي للشرط الثامن. إذا تثبت السرقة إما بشهادة عدلين فأكثر، أو قال: أو بإقرار، أو بإقرار السارق، لكن قال مرتين. وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هل يشترط أن يقر السارق مرتين أم لا، أم يكفي مرة واحدة؟ فالمذهب عند الحنابلة أنه يشترط أن يقر السارق مرتين، وهذا من المفردات، واستدلوا بأن بحديث رواه أبو داود عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال: ما يخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وفي متنه نكارة، فإن قوله ما يخالك سرقت يعني فيه نكارة، كيف يؤتى به سارقا وقال ما يخالك سرقت؟ إذن القول الأول أنه لا بد من أن يعترف به مرتين أو يقر مرتين، والقول الثاني في المسألة أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، وهذا قول الجمهور، وهو القول الصحيح في المسألة. وسبق أن ذكرنا هذه المسألة في باب حد الزنا، وذكرنا رجحنا في الإقرار بالزنا أنه يكفي أن يكون مرة واحدة. فإذا كان الإقرار في الزنا والإقرار بالقتل يكفي في مرة واحدة، ففي السرقة من باب أولى، ولأن السرقة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وقطعت يد أكثر من سارق، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلقن السارق، بأن يقر السارق مرتين، بأن يقر السارق مرتين. فالقول بأنه اشترط أن يقر مرتين قول ضعيف. ومن جهة النظر تكرار الإقرار مرة ثانية لا معنى له، فإذا اعترف المرة الأولى هذا بحد ذاته كاف. فالقول الصحيح إذن أنه في الإقرار في جميع الحدود، في جميع الحدود يكفي الإقرار مرة واحدة، كذلك أيضا في القتل يكفي الإقرار مرة واحدة. قال ولا يرجع حتى يقطع. هذه المسألة أشرت لها، وهي رجوع المقر. المذهب عند الحنابلة أن المقر إذا رجع عن إقراره أنه لا تقطع يده، ويستدلون بالحديث السابق ما يخالك سرقت، قالوا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض له لكي يرجع، ولذلك رتبوا حكما آخر أنه لا بأس بتلقينه الإنكار ليرجع عن إقراره، ولكن هذا غير صحيح، هذا قول ضعيف. وكما ذكرنا حديث ما يخالك سرقت منكر سندا ومتنا، أما سندا فهو ضعيف وفيه مجاهيل، وأما متنا فبعيد جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالسارق إليه ويقر ويعترف ثم يقول ما يخالك، يعني ما أظنك سرقت، ولأن هذا يؤدي لتعطيل حد السرقة، يعني تلقين المقر بالسرقة يؤدي لتعطيل الحدود، لأنه يبعد جدا أن تثبت السرقة بطريق الشهادة. السرقة مثل الزنا، يعني الحدود عموما يبعد ثبوتها بطريق الشهادة أكثر ما تثبت الحدود بطريق ماذا؟ الإقرار. فإذا كنا سنقبل رجوع المقر وفوق هذا سنلقنه الرجوع، إذا لن تثبت الحدود بهذه الطريقة. هذا يعني قول ليس عليه دليل، بل يعني قول مرجوح. طيب، قال الثامن مطالبة المسروق منه بماله، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أنه اشترط أن يطالب المسروق منه السارق بماله، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وذلك لقصة صفوان بن أمية في لما سرق رداؤه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له، ثم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده قال الرداء له يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام فهل كان قبل أن تأتيني به، هل كان قبل أن تأتيني به؟ قالوا فدل ذلك على أنه اشترط مطالبة المسروق منه بماله، فإذا لم يأتي يطالب فلا تقطع يد السارق. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط، وهذا رواية على الإمام أحمد واختاره أبو العباس بن تيمية، وهو مذهب المالكية، وذلك لظاهر الآية الكريمة وهي قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا سارق فتقطع يده ولو لم يطالب المسروق منه بماله، ولأن القطع في السرقة لحفظ الأموال وليس حقا للمسروق منه، ولأن موجب القطع قد ثبت فوجب من غير مطالبة كحد الزنا، ولأن اللص السارق غرضه سرقة أموال الناس ولا غرض له في شخص معين، وحينئذ فلا وجه لاشتراط مطالبة السارق بقطع يده. أما قصة صفوان فهي استدلال يعني فهي في غير محل النزاع، محل النزاع إنما هو في اشتراط مطالبة المسروق منه بماله بعد ثبوت السرقة ببينة أو إقرار. أما قصة صفوان فلم تثبت السرقة إلا بعد أن رفع صفوان الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن رفع صفوان الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت السرقة، لكن هنا يشترطون لثبوت السرقة مطالبة المسروق منه بماله. فإذا نقول هذا لا دليل عليه، والصواب عدم اشتراط هذا الشرط، وبالتالي أيضا يكون الصواب أنها تسمع قبل دعوة يعني مطالبة المسروق منه بماله. قال: ولا قطع عام مجاعة، عام مجاعة غلاء، ولا قطع عام مجاعة غلاء إن لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به، لقول عمر رضي الله عنه: لا قطع في عام سنة، يعني في عام مجاعة. هذا رواه أحمد وفي سنده مقال، لكن احتج به أحمد. قيل لأحمد: تقول به؟ قال: إيل عمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة. وهذا قد اشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه عام الرمادة سنة 18 من الهجرة درأ حد القطع في السرقة في ذلك العام. لكن إذا كانت مجاعة شديدة، إذا كانت مجاعة شديدة كما حصل للناس في عام الرمادة. قال: فمتى توفرت الشروط، يعني وجب القطع، كيف قطع؟ قطعت يده اليمنى من مفصل كفه، وهذا باتفاق العلماء أنها تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف، لقول الله تعالى: فاقطعوا أيديهما، وجاء في قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. ولا تخلو قراءة ابن مسعود أن تكون يعني على الأقل سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا هو قول أبي بكر وعمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. قال: وغمست وجوبا في زيت مغلي، وهذا ما يسمى بالحسم، فيقولون أنه بعد القطع لا بد من أن تحسم، يعني تغمس في زيت مغلي لأجل أن تستد أفواه العروق فينقطع الدم، لأنه لو لم تغمس في زيت مغلي لربما نزف فمات. ويعني هذا الغمس أو الحسم ألمه شديد جدا، بل قالوا أنه ربما يكون ألم هذا الحسم أشد من ألم القطع. طيب، في الوقت الحاضر مع وجود الأدوات الطبية الحديثة والأدوية التي توقف النزيف من غير غمس في الزيت، هل يستغنى بها؟ نعم يستغنى بها، نقول إذن يستغنى في الوقت الحاضر بالأدوية والأدوات الطبية الحديثة التي توقف نزيف الدم، ولا حاجة للغمس حينئذ. طيب، هل يجوز استخدام البنج في قطع يد السارق؟ هل يجوز أم لا؟ يجوز، يجوز استخدام البنج في قطع يد السارق، وذلك لأن المقصود هو نعم القطع وليس المقصود هو الإيلام، المقصود هو القطع وليس الإيلام، وصدر بهذا قرار مجلس هيئة كبار العلماء. طيب، هل يجوز إعادة اليد المقطوعة، اليد المقطوعة بعد السرقة، في السرقة هل يجوز إعادتها إلى صاحبها بعملية جراحية؟ لا يجوز، وذلك لأن القطع مقصود، لأن القطع مقصود، مقصود أن يبقى هذا السارق بلا يد فيراه الناس فيرتدعوا. فإذا استخدام البنج جائز، وأما إعادة اليد بعملية جراحية فلا يجوز. طيب، قال: وسن تعليقها في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام. هذا محل خلاف، فاستحبه الحنابلة والشافعية، لكن الشافعي عندهم تعلق ساعة، وعند الحنفية أن ذلك ليس بسنة ولم يثبت في ذلك الشيء، ولذلك لا يقال أنه سنة، لكن للإمام أن يفعل ذلك إن رآه، إن رأى أن ذلك أبلغ في الردع والزجر فله أن يأمر بذلك. قال: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه. ويعني حسمت، وهذا هو الذي ورد في حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، رواه الدارقطني، وفيه ضعف، لكن روي عن أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة، فكان كالإجماع. طيب، فإن عاد، يعني هذا إنسان قطعت يده اليمنى ثم قطعت رجله اليسرى ثم سرق المرة الثالثة وتأصل فيه السرقة، هل تقطع يده اليسرى يقول المؤلف: فإن عاد لم تقطع وحبس حتى يموت أو يتوب. وقد روي في أن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: اقتله إذن، يعني أحسن من قطعه بها، وما عليه القتل بأي شيء يأكل ويتوضأ ويغتسل وبأي شيء يقوم لحاجته. فرده إلى السجن أياما ثم أخرجه وجلده جلدا شديدا ثم أرسله. رواه الدارقطني، وحسن إسناد هذه القصة بعض أهل العلم. وأخرج مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق وشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه، فاستضافه أبو بكر الصديق فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر: ما ليلك بليل سارق؟ رجل أظهر الزهد والتنسك ومقطوع اليد والرجل في سرقة. ثم افتقدوا حليا لزوج أبي بكر أسماء بنت عميس، فجعلوا يبحثون عن هذا الحلي، وجعل هذا الرجل يطوف معه ويبحث عن هذا الحلي، وجعل يقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا هذا الحلي عند الصائغ، ثم أخبر هذا الصائغ بأن هذا الأقطع هو الذي باعه إياه، فأخذه أبو بكر فاعترف، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى، لأن هذه السرقة في المرة الثالثة. قال أبو بكر: لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته. كان يدعو على: اللهم من سرق فعليك بكذا، اللهم من سرق من أهل هذا البيت الصالح اللهم فافعل به كذا وكذا. يقول أبو بكر: لدعاؤه على نفسه أشد علي من سرقته. فيعني يوجد بعض النفوس أو النفوس مريضة رضا بهذا البلاء، يعني هذا قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم الآن سرق مرة ثالثة. فأبو بكر رضي الله عنه قطع يده اليسرى، وهذا أحد قول العلماء في المسألة أنه تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة، ويظهر أن هذا الأمر المرجع فيه للقضاء، المسألة خلافية. فالمذهب عند الحنابلة أنها لا تقطع يده، وهو مروي عن علي رضي الله عنه ويحبس، والقول الثاني أنها تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة. قال: ويجتمع القطع والضمان، يعني قطع اليد والضمان ضمان المسروق، فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز، وذلك لأنهما حقان فجاز اجتماعهما كالدية والكفارة في القتل الخطأ وشبه العمد، وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. يعني أحيانا يكون هناك يعني وقت يعني أحوال الناس ليست ميسورة، وبيت المال يعني ليست الأموال فيه كثيرة، فيقولون أجرة القاطع وثمن الزيت على السارق، تقطع يده ونعطي القاطع أيضا الأجرة من مال هذا السارق المقطوع. والقول الثاني في المسألة أن أجرة القاطع وثمن الزيت أنها من بيت المال، وذلك لأن هذا داخل في المصالح العامة، والبيت المال يصرف في المصالح العامة للمسلمين، وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه العمل. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ندعو الإخوة يعني المشارك المسابقة الآن أن ينتقلوا لمصلى النساء الجهة الشرقية ويجيب عما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قول المؤلف رحمه الله: فنعل برجل وعمامة على رأس، أليس هذا مخالفا لما ذكره المؤلف في أول الفصل حيث جعل السرقة في الخفاء؟ أفلا يعد هذا الفعل اغتصابا أو انتهابا؟ لا، المقصود سرقة النعل والعمامة على وجه أيضا الخفاء، كما لو كان نائما مثل ما حصل لصفوان. صفوان كان نائما وأتى هذا وأخذ رداءه، النبي عليه الصلاة والسلام قطع يده، هو على وجه الاختفاء. لو كان نائما مثلا وسرقا عليه، أو مثلا سرق عمامته وهو نائم، هذا هو المقصود. أما أن يكون يعني مستيقظا فيعتبر هذا انتهابا أو اختلاسا. نعم. أحسن الله إليكم، من يسرق بطريق السحر وهو منتشر هذه الأيام، فما حكمه؟ هل يقطع أم يقتل؟ وهل يجوز الاستعانة بالمشعوذين والكهنة وغيرهم في التعرف على المجرمين والسراق؟ من يسرق بطريق السحر طبق عليه الأحكام الشرعية، يعني استق عليه أنه سارق، إذا تحققت هذه الشروط فتقطع يده. على أن يعني نفوذ السارق ليس ذلك النفوذ الكبير، يعني بعض الناس يعطيهم هالة كبيرة، السارق كيده ضعيف، الساحر ليس نفوذه كبيرا. الله تعالى يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني إذا تحصل الإنسان بالأذكار ما يستطيع الساحر أن يسحره مهما كان، ولو كان من أكبر السحرة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كيد الساحر يعني ضعيف. وأكثر ما يكون السحر لمن يخاف من السحر، إذا خفت من السحر وكان الإنسان ضعيف التوكل على الله عز وجل يصاب بالسحر ويصاب بالمس ويصاب بالعين، أما من عنده قوة التوكل على الله عز وجل يكون بمعزل عن هذه الأمور. أما سحر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لحكمة، لأجل أن يبين الله عز وجل للناس أنه بشر وأن يعتريه ما يعتري البشر. ولهذا لما نزلت سورة المعوذتين رقاه جبريل بهما فشفاه الله تعالى. وأما الاستعانة بالمشعوذين في معرفة الأموال المسروقة فلا يجوز، لا يجوز مثل هذا، لأن المشعوذين يستعينون بالشياطين، والشياطين لا يمكن تخديمهم إلا إذا وقعوا في الشرك الأكبر، إذا أشركوا بالله عز وجل، ذبحوا لغير الله أو وقعوا في الشرك الأكبر. فلا يضيع الإنسان دينه لأجل البحث عن مال. نعم. أحسن الله إليكم، كثرت الأسئلة حول التعزير بالأعمال الخيرية، فيقول هل تكون العبادة عقوبة؟ وليست العبادة عقوبة، لكن يعني هذا له أصل، له أصل. مثلا في كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار، ما هي؟ عتق رقبة، فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين. يعني الآن كفارة يعني هي نوع من العقوبة، ومع ذلك بصيام شهرين متتابعين، بعبادة وهي صيام شهرين متتابعين. هذا الذي الآن مثلا جامع في نهار رمضان، فنقول نعاقبه، أول نقول عليك التوبة إلى الله عز وجل، ثانيا لابد من الكفارة، وكفارة هي إن لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين. هل معنى ذلك عاقبناه بإلزامه بعبادة؟ نقول لا، لكن يعني ليست يعني هذا على سبيل يعني هذا هو الأصل، ولذلك هذا هو الأصل في مسألة التعزير بالعقوبات البديلة، الأصل هو هذا، يعني هو ما ورد في كفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار، هذا من أوضح وأبرز الأدلة لهذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم، هل سارق المواقع الإلكترونية عن طريق الهكر تقص يده؟ هذه يعني لا تنطبق عليها السرقة بالمعنى المعروف، ولذلك يعزر، أما قطع اليد فلا، لأنها كما ذكرنا السرقة التي ورد فيها النصوص هي السرقة الحسية للمال من حرزه، أما هذه وإن كانت تسمى سرقة يعني تجوزا، لكنها ليست سرقة بالمعنى الشرعي الوارد في النصوص. نعم. السرقة من الحساب نعم، إذا كان مثلا يدخل على حسابه ويسرق منه مال فيعتبر هذا سرق ماله من حرص، تقطع يده. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن حكم الاكتتاب في شركة اسمنت نجران. طرح هذا الاكتتاب الله على كل حال في حين إن شاء الله، العادة أنه إذا طرح الاكتتاب وتنزل نشرة الإصدار أخرج يعني فتوى في الموقع في حينه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك، يقول كيف يكون الحديث ضعيفا وعليه العمل عند العلماء؟ لعله عند الحديث ترى الحدود والشبهات. نعم، يعني بعض الحديث تلقاه الأمة بالقبول، ربما يكون معتمد ليس الحديث نفسه، لكن ليس الحديث نفسه، لكن الآثار عن الصحابة في هذا، ويعني القياس، ويعضد ذلك هذا الحديث الضعيف، فمن ذلك درء الحدود بالشبهة، يعني هذا الآثار عن الصحابة في هذا آثار كثيرة، كذلك أيضا القياس يقتضي هذا، لأن الحدود عقوبتها شديدة فلا تكون إلا بعد ثبوت بشكل واضح لا شبهة فيه. وأيضا هذا الحديث فليس المعول عليه هو الحديث الضعيف، لكن الحديث هو من ضمن ما يستدل به. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة مطلقة وما زالت في عدتها وتحيض كل 5 أشهر أو 6، فهل تأخذ حكم اليائسة؟ ما دامت تحيض فهي من ذوات الأقراء، والله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء يعني 3 حيض، فما دامت تحيض فتعتد بالحيض. نعم. أحسن الله إليكم. ما علاج من يعاني من الوساوس؟ هذا على قسمين. القسم الأول أن تكون الوساوس في بدايتها، فهذا علاجه أن يكثر من الأذكار ومن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. الله تعالى يقول إما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وتقوية الإرادة والتفقه في الدين. القسم الثاني إذا كان الوسواس مستحكما، فإن هذا أحيانا يكون سببه المرض، يكون مريضا، لأن أحيانا بعض الناس يكون عنده قابلية للوسواس، تكون عنده مشكلة في الدماغ، يعني عنده خلل في كيمياء الدماغ وتكون تسبب له الوساوس والشكوك، وهذه تعالج عند الأطباء النفسانيين. وقد أرشدت بعض الإخوة مثل هذا فذهبوا وتعالجوا وشفاهم الله عز وجل. فهذه مهما يعني عالجتها بسبيل الإقناع أو بسبيل تقوية الإرادة قد يعني قد لا يشفى وقد يطول العلاج. الأحسن مثل هذا أن يذهب مباشرة للطبيب النفسي. نعم. أحسن الله إليكم. هل تجوز الصلاة عن يسار الإمام إذا دعت الحاجة؟ لا بأس. نعم، يعني كون عن يمين الإمام ليس واجبا، وتجوز الصلاة عن يساره خاصة عند الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة كعقده عن طريق خدمة سكايبي بحيث يجتمع الصوت والصورة ويمكن الإشهاد على ذلك؟ عقد النكاح سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، ومن الأمور العظيمة التي يترتب عليها استحلال الفروج، وترتب عليها يعني ذرية، وترتب عليها أمور عظيمة، ولهذا ينبغي ألا يستهان به. ولا شك أن عقده عبر مثل هذه الوسائل عرضة للتزوير وعرضة للنصب وعرضة للكذب، فالأقرب في هذا هو المنع سدا لهذه الأمور. ولأن بالإمكان يعني التوكيل، هذا الشخص مثلا الذي هو ولي هذه المرأة يوكل أحد الناس ويعقد هذا الوكيل وكالة عنه، بدل ما يلجأ إلى وسيلة مختلف فيها ويكون في هذا إشكالا فيوكل ولو يعني شفهيا من ناحية الشرعية. وأما الأمور النظامية والإجرائية هذه لها يعني شأن آخر، لكن من ناحية الشرعية وكل شخصا يعقد عنه فيعقد عنه هذا الوكيل مباشرة، هذا أحسن من العقد بوسائل الاتصال الحديثة. نعم. أحسن الله إليكم. إنسان أخذ دواء لقصد منع الشهوة وهذا الدواء يمكث 3 سنوات، وإذا رجع إلى زوجته أخذ شعيرا فيبطل أثر الدواء خلال 2 أو 3، فهل هذا يجوز؟ هذا العمل فيه شبه بالاختصاء، قد منعه النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن عدد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء فمنع منه. وهذا العمل لا شك أن فيه خطورة وعبث بأعضاء الإنسان تناسلية، ولا يضمن إذا عبث في هذا الأمر أن تعود إليه شهوته. فمثل هذا نقول أن أعضاء أصلا ملك لله عز وجل، يعني أعضاء بدن الإنسان ملك لله سبحانه وتعالى، ليس ملك لك حتى تعبث بها بهذه الطريقة. فمثل هذا نقول أن هذا العمل الأقرب فيه والله أعلم أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، وبإمكانه أن يعزل أو يستعمل بعض الموانع الحمل موجودة. أما بهذه الطريقة ففيها عبث بأعضاء الإنسان التي هي ليست ملكا له. نعم. أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من يتتبع أخطاء المشايخ والدعاة ويجمعها ويضعها في شريط أو نحوه ويقول بأن هذا تبيين للحق؟ نرجو التوضيح. لا شك أن هذا يكسب به يعني الإنسان الذي يفعل ذلك ذنوبا وأوزارا، ربما يكون هذا الذي يقع فيهم قد يكون من أولياء الله عز وجل، وحقوق العباد مبناها على المشاحة. مثل هذا العمل مجرد تتبع يعني أخطاء الآخرين وجمعها بأمور قد ما تكون صحيحة، قد يكون متأولين فيها وقد يكون مجتهدين، ليس هذا المنهج الصحيح. المنهج الصحيح هو المناصحة، دين النصيحة. إذا لاحظت من أخيك شيئا، حط عليه شيئا، تذهب وتناصحه، ناصحه بأي وسيلة، إما مشافحة أو بورقة أو عن طريق مثلا رسائل جوال أو نحو ذلك، وتبرأ ذمتك. أما التشهير به بهذه الطريقة فإن هذا لا شك أنه يعني لا يجوز مثل هذا العمل، خاصة إذا كان يعد معايبه ويعد مثالبه ويجمعها في شريط ثم ينشرها للآخرين. هذا أولا وقوع في عرض وغيبة له، ذكرك أخاك بما يكره. ثم أيضا يعني كثير من يفعل ذلك تجد أنه يعتقد أن فلان أخطأ وفلان يعني مجتهد، قد يكون الصواب معه، قد يكون الصواب معه. ثم أن يعني هذا المنهج وهذه الطريقة تنزع بركة العلم، يصبح صاحبه لا بركة في علمه، يصبح قاسي القلب، وربما يعني يعاقب، ربما يعاقب والجزاء من جنس العمل. وهذا الذي يتبع عورات الناس يعاقب الله عز وجل. ولهذا لا نجد أحدا من كبار أهل العلم المعروفين بالورع والصدق والعلم والرسوخ في العلم يفعل مثل هذه الطريقة. لا أعرف أن أحدا من كبار أهل العلم المعروفين الذين هم أئمة وقدوات للناس ومحل قبول للناس يفعلون مثل هذه الطريقة، إنما نجد هذا من بعض يعني صغار طلاب العلم الذين هم مجتهدون في هذا، لكن هذا اجتهادهم في غير محله. ويعني بعض الناس سبحان الله يجمع الحسنات ثم يبدأ يوزعها على خلق الله، يوزعها على الناس. حقوق العباد أمرها عظيم، ويعني خاصة إذا كانت في شريط فيكسب بها آثاما، كل من استمع هذا الشريط يكسب به أوزارا وآثاما. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة من زنى بامرأة المجاهد في سبيل الله، هذا صحيح مسلم، أنه يوقف يوم القيامة ويقال له خذ من حسناته ما شئت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فما ظنكم حسب قيم حسنات الشيء، لأنه خانه في أهله. كذلك من جاهد في الدعوة إلى الله عز وجل ويأتي إنسان ويتبع أثراته وينشرها بين الناس، هذا على خطر عظيم. والإنسان لا يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم. يعني الإنسان دائما يعني يصلح أخطاءه وعيوبه، وإذا وجد خطأ من أخي يناصح. الدين النصيحة، الدين النصيحة. وكم من إنسان رمي بشيء هو منه بريء. فيعني مثل هذه الأمور هي محل مزلة أقدام وفيها خطورة عظيمة، وينبغي المسلم أن يسلك مسلك الورع. والتأويل في حقوق العباد لا ينفع، يعني تجد من يفعل ذلك عند التأول يتأول، هذا من باب التحذير، هذا من باب إنكار منكر، هذا من باب كذا، كل هذه لا تنفع أمام الله عز وجل. إذا كان أسامة بن زيد الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في جهاد في سبيل الله، وكان رجل من المشركين أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا ورفع عليه أسامة السيف فقال لا إله إلا الله فقتل أسامة، استدعى النبي عليه الصلاة والسلام أسامة وسأله قال يا رسول الله أنا أوجع في المسلمين وأنه إنما قالها متعودا، ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام من أسامة أي اعتذار، وجعل يقول كيف بلا إله إلا الله إذا أتى تحاجك عند الله. فالتأويل فيما يتعلق بحقوق العباد والتبريرات هذه كلها غير مقبولة، غير مقبولة. ولهذا يعني من يسلك هذا المسلك على خطر عظيم، هو كل يوم يوزع حسنات على الناس، وهؤلاء الذين يتتبع عوراتهم وفي الحقيقة يهديهم حسنات. ولهذا يقول أحد السلف والله لولا أني أخاف أن يعصى الله لوددت أن الناس كلهم اغتابوني، وأن هناك أحسن من أن تهدى إليك حسنات ما عملتها يداك. فهؤلاء يعني يهدي لهؤلاء حسناته. نعم حسن الله إليكم. يقول أخذ المال في استخراج رخصة المحل أو تجديد الإقامة أو رخصة السيارة، هل هذا من باب التعزير بالمال؟ هذا ليس من باب التعزير، هذا من باب السياسة الشرعية. هذا من باب السياسة الشرعية والتنظيمات التي يفعلها ولي الأمر لأجل المصلحة، هذه يحكمها باب السياسة الشرعية وهو باب واسع. نعم. حسن الله إليك. تعزير مثل غرامات المرورية، غرامات المخالفات المرورية مثلا، هذه من باب التعزير. نعم. إذا قال رجل لزوجته سأذهب لطلب الرزق ولا أعلم متى أرجع، فإن شئت طلقتك وإلا تلقين على ذمتي، فاختارت الطلاق وقالت متى رجعت سأتزوجك، ثم تزوجت رجلا آخر واشترطت على هذا الزوج الثاني متى ما رجع الزوج الأول فسأخلع نفسي منك، فما حكم هذا الزواج وما حكم هذا الشرط؟ الشرط غير صحيح، شرطها من الزوج الثاني غير صحيح، لكن لها الحق في أن تطلب من زوجها الطلاق ما دام سيسافر مدة طويلة، فلها الحق أن تطلب الطلاق وأن تتزوج من تشاء، لكن شرطها على زوجها الثاني هذا شرط غير صحيح والنكاح صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو الدليل على أن المسافر إذا قصر الصلاة خلف المقيم بطلت صلاته؟ هذه المسألة ليست محل إجماع، محل خلاف، فبعض أهل العلم يقول أنه إذا قصر المسافر خلف المقيم أن صلاته صحيحة، وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله جماعة، لكن الأقرب الله أعلم أنها لا تصح، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف المقيم صلى أربعا، قال تلك السنة، رجعه مسلم في صحيحه. فقوله تلك السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي أفضل المتون المنظومة في الفقه، وما هي النصيحة لمن أراد حفظ متن في الفقه؟ يعني الإجابة عن هذا تطول، الإجابة عن هذا السؤال، لكن الزاد نظم، نظمه الشيخ بن عتيق، فيعني من أراد مثلا يحفظ النظم جيد، كذلك ابن عبد القوي له منظومة شهيرة في الفقه الحنبلي 14,000 بيت، لكن الذي أرى بالنسبة لهذه المتون من أراد أن يحفظ يحفظ المتن الذي وضعه المؤلف كما هو، دائما أنصح بأن يعني تأخذ كلام المؤلف كما هو، حتى لا أحب يعني الاعتماد على مختصرات، يعني لماذا ترجع مختصر البخاري مختصر مسلم، ارجع صحيح البخاري نفسه صحيح مسلم نفسه، فيعني أنصح بمن أراد أن يحفظ المتن كما وضعه المؤلف رحمه الله. طيب نكتفي. طيب انتهت الأسئلة المكتوبة، نأخذ بعض الأسئلة الشفهية. نعم تفضل. هذه مسألة الظفر تكلمنا عنها مرارا وقلنا أن القول الصحيح أنه لا بأس بها إذا كان الحق ظاهرا، يعني استطيع أن يثبته، لكن إذا كان خفيا فهذا يفتح باب شر، كل من سرق يقول والله ظفر، كل من أخذ مال غيره يقول ظفر، لكن إذا كان الحق ظاهرا يعني مثبتا فلا بأس، لا بأس الإنسان يظفر ببعض بالمال أو ببعض المال ممن يطلبه هذا الدين. نعم. طيب. نعم فضل. مسلم للمسلم يا حاج وهو حاج بالفعل، إذا كان حاج بالفعل هو صادق في وصفه، يعني وصفه بأن حاج قد حج بيت الله عز وجل، لكن إذا كان لم يحج فيكون كذبا، لكن المعنى الذي لأجله منعه بالنسبة للذمي يقولون كأنه شبه الكنيسة ببيت الله عز وجل، قالوا أنه يعزر، أما بالنسبة للمسلم الأصل الإباحة إلا إذا كان ذلك يدعو للتفاخر والرياء، هذا موجود في بعض الدول، يعني من حج يفتخر عند الناس بهذا حتى ينادى بالحج بالحج فلان أو نحو ذلك، إذا كان يدعو للتفاخر والرياء فينبغي أن يترك ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.